تحسين سيأتي الكلام عليه محمد إن شاء الله. قال كما سيأتي إن شاء الله تعالى رباحه وقوله وألبابه وألباب الرواية في نقل الأخبار خمسة، يعني أن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب. المراد بذكر هذه المراتب من رواية الصحابة بيان الاختلاف بينها، وأما ما روي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة فهو مقبول، سواء كان بصيغة السماع أو بالعنعنة أو بغير ذلك. كل ما روي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول ومعدول. وإنما يسوق المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم هذه المراتب لبيان تفاوت النقل بها، لأنها متفاوتة، وأما رواية الصحابة فكلها مقبولة. قال رحمه الله أقواها المرتبة الأولى، وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو سمعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو شافهني، وهذا هو الأصل في الرواية. وابن قوله أصلا في الرواية أنه لا يحتمل الواسط، السماع أصلا في الرواية لأنه لا يحتمل الواسط. وأما من الصحابي فالسماع وغيره منه مقبول، وأما من غيره فالمثل فيها تفصيل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال المرتبة الثانية التي تكون الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنها محتملة، لأنه لم يسمعه منه، معنى هذا محتملا إلى أنه لم يسمعه منه مباشرة. قال لأنه لم يسمعه منه مباشرة بل بواسطة نحو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك. وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها لأنها ليست صريحة في السماع، بإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي في الرواية بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة. سيأتي الكلام على مراسيل الصحابة، وأن هذه التسمية خاطئة، لأنه لا يوجد شيء اسمه مراسيل الصحابة، لأنه مبني على عقيدة فاسدة في الطعن في الصحابة رضي الله عنه. سيأتي الكلام على ذي وضع المستقل. قال بمراسيل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصل، هي موصولة بذاتها، ولهذا أخرجها الأئمة المسندون في كتبهم المسندة كالبخاري ومسلم وغيره. قال رحمه الله تعالى لأن لها حكم الوصل. أما إن صدرت هذه السورة التي هي قال وعن ونخرجنا من غير الصحابي فإن كان غير مجلس فهي صحيحة كالتفريع بالسماع، هذا إن أمكن تلاقيهما على شرط مسلم، هذا إن أمكن تلاقيهما على شرط مسلم وعليه العمل عند الجمهور، أو لا بد من وجود السماع ولا مرة واحدة كما هو المنقول عن البخاري. فإن عدم في القرائن فإن الواجب هو التوقف، إن عدم في القرائن سيأتي الكلام عليه في محله، فالواجب هو التوقف. فرواية غير المدلس ينظر إما أن تكون على شرط مسلم إن أمكن التلاقي، وإما أن يقال بوجود السماع ولو مرة في الدهر على ما ينقل من شرط البخاري. قال رحمه الله: وإن كان مدلسا لم تقبل ما لم يثبت السماع من طريق أخرى، كما هو مقرر في علم الحديث. قال: ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بأنعمة المدلس، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقوله قال ونحو ذلك من باب أولى، قال: ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمعها منه مباشرة بما روي، صواب بما ثبت، بما روي أو جاء، بما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصلح ذنبا فراسه مره. هذا لفظ مسلم. قال: فلما استكشف من عبد الرحمن لما ارسله مروان، والحديث في الصحيحين في قصه نبينا الى عائشه وام سلمه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنودا ثم يغتسل ويصوم، فقال ابو هريره: هنا اعلم. قال: فلما استكشف قال: حدثني الفضل بن عباس، وكان اولا كما في مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح جنودا ثلاثه مرة، كان اولا يقول هذا. وبعد رجوع ابي هريره عن هذه المساله صارت اجماعيه، كما ينقل ذلك جماعه من اهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ثم رجع ابو هريره قال: وما روي عن ابن عباس انه قال: انما الربا في النسيئه، فلما رجع اخبر انه سمع من اسامه بن زيد، الحديث في الصحيحين ايضا. وقد بينا ان مثل ذلك لا يضر، لان مرسل الصحابي له حكم الوصف. ياتي بيان ان هذا ذكره البخاري في كتابه المسمى بالمسند الصحيح، واعتمده وبود عليه، فليس هو بمرسل اصلا. ياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى، طيب نقف ان شاء الله تعالى ونكمل غدا الكلام على بقية المراتب ان شاء الله تعالى. أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وإنما كانت هذه الدين التي قبلها لأن يزيل من احتمال عدم السماع مباشرة مثل الناس الأولى، وتزيد عليها لأنه قد يظن ما ليس بأمر الأمر هكذا فيه. هذا إشارة من المسلم رحمه الله إلى ضعف هذا القول، تدليل أن يظن الصحابي ما ليس أمرا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرا هذا احتمال بعيد. قال: هكذا قيل ولا يخفى بعده. إذ أدارت الصحابي كلهم من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيما ليس بأمر، وكذلك علمه بلغة العرب ومن عباده، وكذلك علمه بمقاصد الشريعة ومن عباده. قال: وإذا جعل الجماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة الذي قبلها لبعض الاحتمال المذكور، المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا، عندنا نهانا ولعله تكفير. المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا، ولا يذكر الفاعل، وإنما كان الدين التي قبلها، لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها، وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأئمة والعلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله. هذا قول الإمام الشافعي، وزعم بعضهم أنه قول الله في القديم، والصواب أنه في الجديد أيضا. قالوا في كتابه الأم وعبا في كتاب الزكاة والصيام وغيرها، يقوم الامر بمثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهبه في الجديد خلافا لما ذكره بعض الشافعيه كما سياتي ان شاء الله. ورجع هذا القول جماعه من اهل الاصول كالسمعاني والشيرازي وابن الحاجب والآمدي. وهذا القول هو مذهب المالكيه والشافعيه والحنابل. وعلى هذا جماهير اهل العلم أن ما قال فيه الصحابي أمرنا أو نهينا فهو مرفوع، وهو حديث مسلم. هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية وجماهير العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلافا لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال. وهذا المبطل لهذه المرتبة الزاعم أنها لا تكون مرفوعة ولا مسندة هو أبو الحسن الفرقي وأبو بكر الرازي من الحنفية. القائل لهذا الاحتمال العام الجد الفرقي والرازي من أئمة الحنفية، وفيه قال الطيرة من الشافعية، وفيه قال إسماعيل من المحدثين، وقال به أيضا إمام الحرمين من الشافعية ومن القطان منهم، ونقله عن الشافعي في الجديد وأخطأ. وجعل الثقفي أن هذا المذهب هو مذهب الحنفية، وقاربه السمرقندي، وقال إن من قال هذا الثقفي هو الرازي، وتفرج به، والحنفية على خلاف هذا. الشاهد أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا حديث مسند، والخلاف في مثل هذه المسألة بعيد. والذي علم الجماهير من العلماء انها ما تقدم، اما دعوى ان الصحابي قد لا يفهم وان العام قد لا يكون الرسول، فهذا من ابعد الاحتمالات. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي معنى هذه المرتبه قوله من السنه كذا، يعني السنه جائزه بكذا. فالظاهر انه لا يريد الا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في قول الصحابي ذلك بين ان يقوله في حياته عندما رواه مصحفا وبين ان يقولها، ولا فرق في قول الصحابي ذلك بين ان يقوله في حياته او بعد وفاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الذي عليه العمل عند الجماهير، ونازع في هذه المسألة الفرقي والطرفي وبعض العلم. والعمل على ان قول الصحابي من السنة كذا انه حديث مرفوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء. يعني في المراتب المذكورة وفي ما يرد عليها من الاحتمال. يعني في المراتب المذكورة وفي ما يرد عليها من الاحتمال لا في القبول والرد. إنما هذا فيما يرد على تلك المراتب من الاحتمال. لا في مسألة القبول والرد قول الصحابي عن النبي بأي صورة مقبول وقول التابعي مثل كمثل. قال: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال لقول الصحابي أظهر. أما من جهة القبول فما يحكيه التابعي مثل موجود. ما يحكيه التابعي يجوز من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم مرسل موجود عند العلماء كما سيأتي بيان. قال: المسألة الخامسة أن يقول كنا نجعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول جابر: كنا نعجل والوحي ينزل. الحديث في الصحيحين، حديث جابر في الصحيحين. وحسب الاطلاع في علوم التي اشتهرت غلطا باسم المقدمه، قال ابن الصلاح: في علوم هذا الذي قطع به ابو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من اهل الحديث ان هذه المرتبه وما تقدم من مراتب الحديث المرفوع وانها حديث مسند. ثم حكى عن البرقان عن الاسماعيلي الخلاف، وان الاسماعيلي انكر ان يكون هذا من المرفوع. قال ابن الصلاح: والاول عليه الاحتمال، يعني الذي عليه الجماهير من العلماء من المحدثين وغيرهم ان المراتب المذكوره مقبوله، لأن ظاهر هذه المراتب يشعر أن الآمر والنامي والناقل والعامل بالسنة هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا غير. قال في هذا بعض المتكلمين يتأثر بهم الصورة، وللشيخ رحمه الله ميل إلى هذا وإن كان سميعا قد يقال في هذا. للشيخ رحمه الله تعالى ميل إلى هذا الشيخ مقبل رحمه الله وإن كان في سميع قد يقال. قال المؤلف رحمه الله تعالى ممثلا لهذا عند قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. الحديث اخرجه البخاري من حديث ابن عمر بلفظ قريب من هذا: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنخير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. فنخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. أما زيادة ويبنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر، فهذه الزيادة منكرة. هو الطبراني ومن سندنا من لا يرى هذه الزيادة لا تنبئ وذكر الحافظ هو سند رواه قيس بن سليمان في فضائل الصحابة لم يذكره انتهى السند فترى وإلا بالزيادة يقال الصحيح البخاري وسندنا عند الطبراني فيه من لا يرى قال وقال كنا نحاضر 40 سنة المصنف سبع في هذا المتن الغزالي والحديث اصله في صحيح البخاري في كراء المزارع في كراء المزارع اصل الحديث في صحيح البخاري بغير هذا اللفظ فهذا مما تصرف فيه حديث اسمه في صحيح البخاري بغير هذا اللفظ قال رحمه الله تعالى اما اذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا فقال ابو الخطاب في كتابه التمهيد المجلد الثالث الصفحة 184 التمهيد الثالث 184 قال فقال ابو الخطاب يكون نقلا للإجماع يعني قول الصحابي كانوا يفعلون كذا ومنعه بعض أصحاب الشافعي مذكور هذا في إحكام الآمدي في المجلة الثانية الصفحة 89 وكذلك هو في المسدة قال ومنعه بعض اصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن اهل الاجماع هذه مسألة وهي اذا قال الصحابي او من له العلم كنا نقول كذا او كنا نفعل كذا عن هذا اجماع ابو الخطاب يقول هذا يكون نقلا للاجماع وبعض اصحاب الشافعي ينازع في ذلك وقوله بانه اجماع له حظ كبير من النظر كما سياتي ان شاء الله تعالى في مبحث الاجماع له حظ من النظر كبير ولهذا استقواه ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر قال رحمه الله تعالى قال ابو الخطاب في التمهيد الثالث 189-90 قال ابو الخطاب واذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع الى تفسيره هكذا نقل عنه المؤلف هو كذلك في كتابه التمهيد ومنع الامرين يعني دعوى الاجماع في قول كنا نفعل كذا او نقول او وجوب اخذ تفسير الصحابة رضي الله عنهم ونحوه قال ومنع الامرين كثير من علماء الاصول والله اعلم وكذلك القول الثاني له حظ كبير من النظر ان لم يتعين الاخذ به فان الصحابة هم اعلم الناس بالتنزيل الصحابة أعلم الناس بالتنزيل وبالتأويل فتفسيرهم واجب القبول قال رحمه الله تعالى ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع كما ذكرنا وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ وقد تكون بالمناولة وغيرها من أقسام الإجازة كما سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى سيذكره بعد نحو 40 صفحة وأما قول الصحابي فقول الصحابي على الراجح ليس بحجة قول الصحابي ليس بحجة على الراجع. طيب ان شاء الله تعالى نقف هنا وندخل غدا في كلام على الخبر بإذن الله. ان شاء الله تعالى ما بقي من مبحث المصنف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يعد الخبر هو الذي يتطرق اليه التصديق او التكذيب. انتهى من الروضة المجلد الاول الصفحة 243. انتهى من الروضة المجلد الاول الصفحة 243. والخبر محركة هي النبأ. الخبر بالتحريف هو النبأ. قال الفيومي: هو اسم ما ينقل ويتحدث به. الخبر اسم ما ينقل ويتحدث به، جمع أخبار. وأفاد الراغب في مفرداته أن الخبر هو النبأ. أفاد الراغب في مفرداته أن الخبر هو النبأ، وهو ما كان ذي فائدة عظيمة. هكذا قال الراغب. وأفاد بعض علماء الأصول أن وجه تسمية السنة أخبارا ما يحصل من ذكرها للسامع من العلم. وجه تسمية السنة أخبارا ما يحصل بسماعها من العلم، لأن الخبر مشتق من الأرض الخبار، والأرض الخبار هي الرخوة التي قد لانت من كثرة المشي وقرع الحافر عليها، فإذا قرعها الحافر أخرجت الغبار. وهكذا الخبر إذا صدر وبلغ السامع أفاده العلم، فمن هنا سميت هذه أخبارا. هكذا يقول بعض العلماء كالزركشي، هكذا يفيد بعض أهل العلم كالزركشي. قال: وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. هذا التعريف اعترض عليه، هذا التعريف معترض عليه بأمرين. الأمر الأول دخول أو في هذا التعريف، فإن دخول أو فيه مانع أن يكون التعريف جامعا مانعا. فقوله التصديق أو التكذيب تردد، والحدود لا تردد فيها، الحدود لا تردد فيها. قوله التصديق أو التكذيب هذا تردد، والحدود لا يدخلها التردد ولا الشك، وإنما هي قواطع. هكذا يقول أهل العلم في هذا الباب. ولهذا يختصر بعضهم ويقول الترديد ينادي التحديد. بعض أهل العلم يختصر فيقول الترديد ينادي التحديد، هكذا يقولون. والجواب أن الترديد وقع في أقسام المحدود ولم يقع في الحد، فهذا الحد فيه أقسام، هي اثنان. هذا الحد للخبر فيه قسمان: قسم هو صدق وقسم هو كذب. فالتردد وقع في أنواع الخبر وأقسامه لا في حده. فالتردد هنا وقع في أقسام المحدود. هذا أحسن ما يجاب عن هذا الموضع به. والأمر الثاني: اعترض بخبر الله تعالى فإنه صدق محض، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا يدخلهما كذب ولا احتمال الكذب. وهذا التعريف التعريف كما ترون غير واحسن من هذا التعريف غير واحسن من. ولهذا يقول ابن النجار أسلمها ما يدخله صدق وكذب. هكذا قال ابن النجار أسلم التعريف ما يدخلها صدق وكذب. والمعتمد بتعريف الخبر عند المحققين أن الخبر ما يصلح أن يدخله الصدق والكذب لذاته بالواو أن يدخله الصدق والكذب ما يصلح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. قال الشوكاني هذا لا يرد عليه شيء. هكذا قال الشوكاني في إرشاده. فقوله لذاته يخرج خبرا خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لذاته صدق. فإنه لأنه خبر الله ورسوله صار صدقا. قال رحمه الله تعالى وإباحه أن إبادة الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب وكثير العقود نحو بعت ونحوها لأنه من إنشاء العقد لا للإخبار عنه. تقدم في الأصول أنه قد يشترك الخبر والإنشاء في مثل صيغ العقود فيكون معناها الإنشاء ولفظها الخبر مثل قولهم بعت وقبلت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو قسمان متواتر وآحاد. المتواتر يزيد العلم إلى آخره إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 244 إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول 244